فلاح يا فلاح وسطي أرضك باش تربح يا فلاح يا فلاح يا فلاح وارفع صوتك كل صباح وارفع صوتك كل صباح واهتف يا ربي الفتاح يا فلاح واهتف يا ربي الفتاح يا فلاح يا فلاح يا فلاح يا فلاح يا فلاح يا فلاح وسقي أرضك باش تربح يا فلاح يا فلاح يا فلاح وارفع صوتك كل صباح وارفع صوتك كل صباح واهتف يا ربي الفتاح يا فلاح واهتف يا ربي الفتاح يا فلاح يا فلاح يا فلاح فلاح راك تخدمنا وتخدم دارك كل بعيد كل بعيد كل بعيد يا فلاح يا فلاح راك تساعدنا وتساعد جارك وانت سعيد وانت سعيد وانت سعيد يا فلاح يا فلاح مستقبلنا بين شجارك كله عيد كله عيد كله عيد يا فلاح ليلك ليلنا نهارنا نهارك ديما جديد يا فلاح يا فلاح كلنا نشجد وانت تشارك فتا جديد يا فلاح يا فلاح ليلك ليلنا نهارنا نهارك جديد يا فلاح يا فلاح كلنا نجدد وانت تشارك فتا جديد يا فلاح سوق سوق سوق خدامك يا فلاح يا فلاح يا فلاح يا فلاح وسقي أرضك باش تربح يا فلاح يا وارفع صوتك كل صباح وارفع صوتك كل صباح واهتف يا ربي الفتاح يا فلاح واهتف يا ربي الفتاح يا فلاح يا فلاح يا فلاح Thank you. شربنا محلى الساقي غني ونطرب مع البلادي افتح الما يا شريف سواقي ترقص ما بين السنابل محلى شربنا محلى الساقي مستقبلنا الغالي الراقي مستقبلنا الغالي الراقي بين الغلة والخمائل في كل ليمونة وسط التفاحة يا فلا ألف دليل بالليل فيه